غريب وما زلت غريب. لا حبيب لا صديق لا والي، غريب وما زلت غريب. هم الوحداني هم صعيب، هو اللي يعذر حالي. يا ربي فرج فقري، ترجع وليالي. قولي لي لله يا شمعة، وعلاش عليك بالبكا والناس في الفرح؟ ما لدموعك كتنهمر فوق الحسكة تسيل بالدمع طيلة. والنقافك ريح الغرم من زين الدواح، وجبنا المعشوق ينعذر زيدي في بكك ما جبرنا الكحيلة. وإلا غمتي من العوارب مشونة ترقى نزرعو كيسان الراح، ونعصروا الخدود في الخمر. وانت يا ما دوقوك بتحليلة، وإلا جيتي ترقصي كيفي رقصوا ريمنا جد من غاير مزاح، بالألا والغايم والوتر والنسنا الشيخ في هاد الليلة. قولي لي لله يا الشمعة، وعلاش عليك بالبكا والناس في الفراق؟ ما لدموعك كانت نمار فوق الحسكة تسيب الدمع طيلة. قالت لي لو ريت يا المار شي جرالي تقول لي عند الكمال بجراح ما جبتي لغريبي خبر أنا اللي كنت في مراتب حفيلة كنت أنا شهدا من العسل في مخابع جبحي مدخرة بكونان فتاح في الحجباب العام والشهر ورسى جندي على عسلي الخليلة بجيوش كتير وقوت العساكر ولا من يدريك لمنا للوزران فصاح واللي يقول الهوم بالبطر يتوني به ما يعرفوا تعطيلا قولوا لي لله يا الشمعة وانا شريك بالبكا والناس في الفرح نال الدموع كانت ضما انا حسك سيدة تعطيلا قولي لي لله يا الشمعة وعلاش عليك بالبكا والناس في الفرح ما لدموعك تنهمر فوق الحسكات سين الدمعة طيلة كان للزريبة في وسط المراح بالدخان عليه والجمر وهرب جيشي وقطعوني بالحيلة قطعوني وداو العسل وانا داروني في جيه قالوا هادي تصلاح للحضرة قدام الحضر يضوى بها المكان وتبات شعيلة ذوبني تذويب المعلم وفرغني من اشطارته ضد على المصباح وخدعني بخدايع الكبر أزرعني في وسط قلبتي الفتيله